يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما